أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرة عملي. لله عليك أخي قل لي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذا البرنامج الطيب المبارك فتاوى قرآنية. وهذا البرنامج الذي جعلته إدارة القناة جزاهم الله خيرا يعني خصيصا لحضراتكم لتسألوا لتستفسروا، من عنده سؤال في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في المعاملات، في أي أمر من الأمور، يجد بفضل الله عز وجل عنده الوسيلة السهلة وهو جالس في بيته يتواصل مع القناة، سواء بالاتصال مباشرة على الأرقام الظاهرة أو بإرسال سؤاله في رسالة مختصرة SMS، ونحن بفضل الله عز وجل نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. وأرجو أن تشاركونا، فهذا البرنامج يعني ما جئنا لنلقي موعظة ولا لنلقي درسا ولا لنلقي خطبة، إنما جئنا لنجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، وهذه يعني نعمة من الله عز وجل ومسؤولية سنسأل عنها يوم القيامة. والله عز وجل يقول للمقصر: لماذا قصرت في كذا يا رب؟ ما كان عندي علم، كان عندك وسيلة أن تتواصل مع العلماء على الفضائيات بمكالمة بسيطة أو برسالة ويجيبونك، وتصحح عبادتك وتصحح عملك وتزيل الشبهة التي عندك، إلى غير ذلك من الأمور. حتى تصلني أسئلتكم واستفساراتكم، يعني أذكر أولا بأمر هام ألا وهو مسألة حجاب المرأة المسلمة. فأصبحنا الآن بنرى بناتنا في الجامعة، وربما تخرجنا من الجامعة وبنراهن الآن بيلبسوا ملابس سيئة جدا جدا، وتقول إنها محجبة. محجبة ليه؟ أصل هي مغطية شعرها، وبعدين بعد باقي لبسها شكله إزاي؟ تجدها لبسة استرتش داخلة فيه مش عارف دخلوها إزاي، ولبسة بضي وعاملة مكياج وأشياء في غاية السوء، ثم تدعي أو تخدع نفسها أو تخدع أهلها وتقول أنها إيه محجبة. وجدت يعني بنات من بيوت فاضلة، يعني يفترض أن يكن بهيئة أفضل من ذلك، فساءني ما رأيت. لذلك أذكر المسلمين والمسلمات، أذكر أولياء الأمور قبل البنات، أذكر الرجال قبل النساء، فربنا جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء. فوالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حافظ أم ضيع. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن هذا المنطلق أذكر أولا أن الحجاب الشرعي فرض، فرضه الله عز وجل على كل مسلمة، فرض فرضه الله عز وجل على كل مسلمة بلغت سن الحيض. أولا يبقى فرض، مش حرية شخصية، مش البنت صغيرة، مش لما تكبر، مش لما تقتنع. ما فيش حاجة اسمها لما تقتنع، نقول لا تصلي إلا لما تقتنع، تنصي الصلاة فرض، أو البرد من الحجاب فرض، لأن الله عز وجل هو الذي أمر به في قرآنه الكريم، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، حضرتك وبنتك وانت واختك وهكذا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مرحبا، تفضلي يا بنتي. انا ساكنة يعني احنا قاعدين مع حماية في عيشة واحدة يعني. نعم. فبيدينا مصاريف السوق. نعم. فانا بفصل مع الباع يعني باخد اقل ما هم بيقولوا بشوية يعني. نعم. طب يفضل ايه؟ شوية قروش يعني من 5 لـ3 جنيه. نعم. لو انا خدت الثلاثة جنيه دول حلال ليا ولا ايه؟ وزوجك ما بيديكيش مصاريف؟ ما هو بيديني يعني لعيالي وكسوته وكده، انما الاكل والشرب حماية اللي مسؤول عليه. طب يفضل من السوق حاجه زي دي 3 جنيه 5 جنيه؟ حاضر. انا اخدها مثلا. حاضر ابشري. حاضر. حلال ولا حرام؟ هقول لك. حاضر. ماشي يا عم. في سؤال كمان لو سمحت. اتفضلي. الزوجه اللي زوجها يعني يديها ظهره وينام ويصبح زعلان منها وهي مش في نيتها حاجه، يعني لو امرها بحاجه مش هتقول لا. طب يعني زعلان ولا هو يصحى بقى زعلان؟ طب هي ما هي جنبه وهي ما قالتش حاجه يعني. فهو بيصحى زعلان. حاضر سأجيبك. حاضر عشان ما تقولش عليك المكالمة. بس حاضر. شكرا. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. حاضر. طيب انا بس عايز اخلص الكلمتين عن الحجاب وبعدين ايه نجاوب على السؤالين بتاع الاخت الله يجزاها خير. فانا بقى استباك نمره واحد ان الحجاب ايه؟ ان حجاب المرأة المسلمة فرض، ما فيش حاجة اسمها اما اقتنع، لان ما ينفعش اقول هصلي لما اقتنع، نقول لأن الصلاة فرض فالحجاب هي فرض. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أدي من واحد. الآية الثانية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. العلماء قالوا من الآيتين دول ومن واقع حجاب أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات أن حجاب المرأة المسلمة أولا يكون ساتر لجميع البدن، إن كان خلاف على الوجه هنقول خلاف على الوجه، لكن ساتر لجميع البدن قولي ما عدا الوجه والكفين تجاوزا هقول مع أنني لا أدين بذلك. نمرة اثنين: أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف إيه الجسم. نمرة ثلاثة: أن يكون سميك ما يكونش شفاف يعني يصف ما تحته، يبقى لا يكون ضيق بحيث نعرف تفاصيل الجسم ولا شفاف ينظر ايه ما تحت. قالوا كمان ما يكونش ثياب شهرة، ما يكونش ايه الوان فاقعة والوان تلفت الانظار، يعني عندنا الاسود، عندنا الرمادي، عندنا الرصاصي، عندنا الوان الهادية التي لا تلفت ايه الانظار. ما يفيش معها مكياج، طبعا ما في حاجة اسمها مكياج من اصله، والله واحدة دفتها بقى مع زوجها هي حرة داخل بيتها، لكن في الشارع ما فيش قولا واحدا لا تتعطر المرأة ولا تضع المكياج ولا مسحيق على وجهها. وأيما امرأة يعني تعطرت وخرجت فشم الرجال رائحتها فهي كذا وكذا يعني زانية. فبقول يا أولياء الأمور اتقوا الله، يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، جميعا جميعا نتقي الله عز وجل في بناتنا، ولازم من الحجاب الشرعي، لأن ربنا يحاسبك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم قبل ما يحاسب البنت، قبل ما يحاسب البنت. طيب البنتين الكريمة بتقول إنها ساكنة مع حماها بيديها المصروف عشان تنزل السوق تشتري طلبات البيت، فربما فاض بعض الفكة 5 جنيه 3 جنيه 2 جنيه ومشاكل ذلك. يعني إذا كان هذه مصاريف البيت والخمسة جنيه 3 جنيه ما هيش مبلغ ذو قيمة، فإذا كانت تتبقى عندها عشان هي نفسها محتاجة حاجة فالمفترض تجيبها، لأن زوجها مفروض يوفر لها ما تحتاجه. هتضعها في مصلحة أخرى في البيت، أو هيجي ابن يحتاج كالشيبسي، يحتاج مش عارف أشياء، فإن شاء الله أنا لا أرى بأسي بذلك، بس ما تطرقش الكلام ده إلى أكثر من ذلك، إن كل يوم هنوفر 10 هنوفر 20، لا نقول هذا بيتنا بيكفيه كذا، لكن والله النهاردة فصلنا والأسعار نزلت النهاردة، تبقى شيء أهو مركون في البيت 5 مع 5 مع 5، يا زوجي بقى عندنا 20 جنيه هنقضي بيهم المصلحة الفلانية، أو الأولاد أعزوهم، فإن شاء الله طالما المبلغ بسيط أمر إن شاء الله يعفى عنه. المبلغ كبر نقول ايه نستأذن الزوج ان شاء الله. طيب اللي زوجها بيديها ظهره من غير مناسبة وكذا وكذا، اولا الاخت جزاها الله خير اولا على يعني انا شايف عندها تورع سواء في البيع والشراء او المعاشره ايه الزوجيه. نقول يا حاضر تم استقبال الاتصال الاول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. استنى طيب ان شاء الله اللي كان في اتصال موجود. حاضر مفيش نعاود اتصال ان شاء الله. معانا بتتصل ولا قطع اتصال؟ طيب فبقول يعني للزوج كل واحد يتقي الله في الثاني. لا انا كزوج اتعنت مع زوجتي ولا الزوجه تتعنت مع الزوج، فالزوجه عليها السمع والطاعه، وربنا يعني جعل الزوجه سكن للزوج ليقضي شهوته وحاجته الشرعيه حتى يغض بصره ويحصن فرجه عن الحرام. فبالتالي لا ينبغي للزوج من غير سبب، إذا كان الكلام فعلا من غير سبب يختلق مشكلة ويعمل مشكلة من غير مشكلة ويعني يحول جو البيت إلى إيه؟ إلى جو سيء من غير إيه؟ مناسبة. فأنت الله يكرمك أخت الكريمة بنتنا الفاضلة بقول إيه؟ نسترد الزوج، مالك يا أبو فلان؟ زعلان ليه؟ أنا زعلتك في شيء، خدت بالك؟ وهكذا يبقى شيء طيب إن شاء الله. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي. لو سمحت انا عايزه كنت يعني اتكلم. جوزي ساعدني، مش يعني مش عايز يمشي على دماغي، ما بقوله على حاجه مصلحه وعطول مخاصمني، ما بقوله على حاجه حلوه بيخاصمني، وبنقعد بالشهر والاثنين متخاصمين. انا نفسيتي اللي تعبت. انت ايه؟ مش عارفه اعمل معاه ايه. يعني هو بيصلي؟ هو بيصلي وعارف ربنا وحنين وكويس. يعني هو المشكلة في مشورتك بس بلاش بيها؟ اه على طول بيحب الخصام. اجي مثلا اقول له على حاجة مصلحة لينا ولعيالي ما بيرضاش. نعم. عندنا مثلا عنده ورث من ورث والدته يعني ماتت، فابوه منعه منه ومش عايز يديهوله. فلما بقول له يعني كلمه ما بيرضاش، مش راضي حماية، مش راضي يديهولنا، ظلمنا عن اخواته كلهم. يعني حماه ادى الاخرين وما اداش ده؟ اه. حاضر. ايوه اه. حاضر سأجيبك. حاضر. حاضر. طيب يبقى ارجو اكون خلصت مع البنتين الاولانيه، ان شاء الله خلاص خليك يا بنتي تيجي على نفسك انت وقولي مالك يا ابو فلان؟ زعلان ليه؟ ولا تعبان؟ ولا ايه المشكله؟ ولا وما شاكل ذلك؟ خدت بال حضرتك؟ ان شاء الله يكون اجرك عند الله عز وجل ايه عظيم، وحاول تخلي جو الاسره كده جو هادئ، ما نختلقش المشاكل، نقول هو يعني زعلان منا مره، نزعل منه 20 مره، والكلام ده كله هينتج على الاسره وعلى الاولاد وعلى حياتنا الزوجيه، ونصلح ان ما هوش واحد راح ازور واحد في بيته هسيبه وامشي، ولا رايح اقضي مصلحه في مصلحه حكوميه وبعدين اقول له موظف تعبني شويه ومش هرجع له. لا دي يعني حياه مؤبده الى الابد الى الموت. فبالتالي بتقي الله عز وجل، وفي يعني اين قول ربنا جل وعلا وجعل بينكم موده ورحمه، واين قول رسولنا صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فانا اقول للزوج اتقي الله، واقول لكل الازواج اتقوا الله في النساء، وكل زوجه برضه اللي ابتليت بمثل هذا الامر تعالى على نفسك يا بنت شويه، وعشان المركب تسير، واحتسبي هذا عند الله، وربنا سبحانه وتعالى لن يضيع لك اجر ان شاء الله. السائلة الأخت كريمة جزاها الله خير بتقول إن زوجها ما بيسمعش نصيحتها في الأشياء اللي هي شايفة إيه مصالح تخص الأسرة، وضربت مثال إن له ميراث من أمه عند الوالد. والله الـ الـ الـ يعني قد يرى الزوج إن مش عايز زوجتي تتدخل بيني وبين أبويا، قد يكون هذا رأيه. لكن لو اقترحنا مثلا نشتري للأولاد كذا، نبيع كذا، نوديهم المدرسة الفلانية، أنا أعتقد أن الزوج هيستجيب، وهي بتقول الراجل بيصلي وعرف ربنا وراجل حنين، بس ربما أنا مش عايز أزعل أبويا حتى ولو على حساب نفسي. أبويا إد أخواتي الميراث وما ادانيش، وأنا محتمل طالما هو حي، وطالما أن حقي مضمون، طالما أن حقي إيه مضمون، فقد يكون للزوج وجهة نظر معتبرة محترمة ان الوالد ادى كل ذي حق حقه، وهو حقني مع والدي بينتفع منه لانه في حاجة اليه، قد يكون مثلا وابن ده مش محتاج دلوقتي، يبقى ايه في الحالة دي مش لازم الزوجة تتدخل بعمق بين الزوج وبين ايه بين ابوه كويس. لكن بنقول برضو بصفة عامة، بصفة عامة للآباء، لما يكون في ميراث زوجة حضرتك توفيت رحمها الله وانت قسمت ميراث الزوجة على نفسك وعلى أولادك، فيبقى ايه على الأقل يبقى في كده عقد قسمة بيقول ان محمد له كذا وعلي له كذا وابراهيم له كذا والزوج نفسه اللي هو الأب له كذا، سواء حتى تسلموا الحاجة بتاعتهم أو لم يتسلموها، يبقى أنت أب النهاردة بتقسم في حياتك علشان بعد وفاتك إن شاء الله بعد عمر طويل بالخير والبركة بإذن الله ما يبقاش في نزاع بين الأولاد، يبقى كل واحد عرف مثلا البيت قسمناه على بعضنا، أنا ليا الشقة رقم 3 اللي فوق وده له الدور الأرضي وده له الدور اللي في النص، ده له كم إيراد أرض زراعية أو كذا، أمور محددة ما تبقاش على المشاع، علشان النهاردة وأبويا موجود لما أبويا يقول لي معلش أنت الكبير استحمل خد الشقة اللي في الدور الأرضي مثلا، يعني أقول له حاضر يا أب، لكن ربما لو أبويا مات وبعدين إخواتي يقولوا خد الدور الأرضي وقال لهم لا ده أنا الكبير ما خدش الدور الأرضي، فالآباء يعدلهم بين الأبناء، لا ما يعطيش واحد ويمنع واحد، خصوصا إيه الميراث ده حق يعني شرعه الله عز وجل لا يمنع عن إنسان بتاتا، لكن إذا كان هناك مصلحة في إبقاء هذا الميراث وده الابن راضي علشان أبوه محتاج إليه ماشي، بس يكون الميراث ده محدد المعالم مكتوب في ورق عشان إيه لعدم النزاع مستقبلا. وأنت جزاك الله خير على سؤالك، شوف بس الأمور إيه. طب شوف الأول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ مرحبا يا أخي الكريم. كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال. حضرتك دلوقتي أنا خلصت كلية وكده، فسمعت الشيخ بيقول إن ربنا يعني بيسامح في الحقوق اللي ليه، صلاة، زكاة، صوم، لكن دلوقتي سمعته ان هو بيقول لكن مثلا حقوق العباد ربنا ما بيسامحش فيها، وبيجي العباد بيوم القيامه بيطالبوك مثلا بالايه اللي هو يقولك انت شتمتني فاديني مثلا 100 حسنه اديني 1000 حسنه وما بيسامحش فيها. فدلوقتي تمام مثلا لو شتمت واحد ايام الدراسه وما شفتوش تاني ومش هقدر ان انا اقول له مثلا سامحني او كده، نعم، فاعمل انا ايه دلوقتي؟ هل مثلا في كفاره اكفر بيها اعمل حاجه؟ ما شاء الله اسئلتكم النهارده جميله جدا كلها تدل على ورع. ربنا يكرمك يا شيخنا. ربنا اي والله. طب معلش يا اخ كريم، يعني ابني الفاضل انت محافظ على الصلاه كويس؟ يا شيخنا. حاضر، جزاك الله خير، بشرك الله بالخير. حاضر، ساجيبك ان شاء الله. شكرا يا شيخ. الله يكرمك، ما شاء الله. والله انا سعيد جدا بهذه الاسئله اللي الناس فيها بقى عندها ايه، مش مجرد السؤال عن امر مجهول، لا دي اسئله كلها فيها نوع من الورع والتورع ما شاء الله، وخايفين من حتى الصغائر. جميل. بصفة عامة بنقول مسألة ان الذنوب اذا كانت بيننا وبين الله عز وجل ربنا بيسمح فيها، هذا في القيامة، لكن انا موجود النهاردة على قيد الحياة، انا مثلا قصرت في الزكاة، يبقى كان علي مثلا 1000 جنيه زكاة كل سنة، بقالي 3-4-5 سنين ما طلعتش الزكاة، يبقى لابد أن أؤدي هذه الزكاة، مش عشان ربنا بيتسمح في حقه ما طلعهاش، لا، يبقى الأول لابد أن أؤديها. علي صلوات أجتهد أن أصليها على قول من قلب الصلاة قضاء، أو أكثر إيه من النوافل وأكثر من إيه من الطاعات. يبقى مش معنى أن, إن, إن, إن حق ربنا أسهل من حق العباد أن أقصر في حق الله تعالى، لكن فاتقوا الله ما استطعتم ولا أقصر، وشيء حصل مني أستغفر أتوب وهكذا. أما إذا كان بقى حقوق الآدميين، أنا أخذت مال فلان يبقى لابد أن أرد المال إليه. الأخ بقى بيقول ابننا كريم الله يبارك له يا رب ويكرمه ويزوجه ويش متزوج، وأنا عايز أدعو له من كل قلبي الحقيقة. العجيب لي سؤاله جدا، شتم واحد وهو كان في الكلية والواحد ده مش خلاص كده، لو بعرفه بطلب منه إيه أن يسامحني، بطلب منه إيه أن يسامحني. طيب أولئك هو مشي وأنا معرفوش، أنا أدعو له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كذا، يبقى أني دعاء إن شاء الله بإذن الله يستجاب، يبقى هيروح في ميزان حسناته، في رصيد الحسنات هيروح الحسنات من دعائي له، من دعائي له، يبقى أني أخطأت في حقه ثم أهديت له حسنات، فإن شاء الله هذا يكفي. الدليل العلماء قالوا لنا مثلا لو أن إنسان اغتاب إنسانا ذكره بالسوء في غيابه، وبعدين جاء حصل انه غلطان وعايز يتوب الى الله عز وجل، الاصل ان يروح يقول له يا فلان سامحني انا في لحظة كده يعني غضب ولا ضعف ولا كده، انا اخطأت في حقك وذكرتك بالسوء في المجلس الفلاني فسامحني، ده الاصل. اذا كان عارف انه هو يقبل منه هذا العذر ويقول يا اخي غفر الله لي ولك وربنا غفور رحيم وربنا يغفرنا جميعا، يقول له الكلام ده. طب لو انا شايف ان هناك مفسدة اعظم قد تترتب على الكلام ده، بأنت عامل صاحبه وحبيبي وكنعش والحساوة، وبعدين انت تروح تقول فيه كذا وكذا وتحصل ايه؟ قطيعة. قالوا بيبقى بلاش يقول له على هذا الكلام، لكن يذكره بالخير في المكان الذي ذكره فيه بالشر. الرجل رجل فاضل في المجتمع او في مكان اللي هو فيه من زملاء ولا جيران ولا كذا، وبعدين واحد قال كلام، الكلام ده يعني حط من قدر الرجل او هز الصوره بتاعته، فانا اقول يا جماعه في المجلس قال يا جماعه والله انا قلت على فلان كذا وانا حقيقه كنت متحامل عليه وما كانش اقصد هذا الكلام او انا اخطات في الكلام ده، فالرجل رجل فاضل وانا بعتذر ليكم عن اللي سمعتوه، هذا الكلام خطا، الصوره الصحيحه ان الرجل كذا وكذا وكذا. فبناء عليه بقول للاخ الكريم جزاك الله خير، ربنا يزيدك من فضله واكثر لصاحبك من الدعاء والاستغفار، ربنا يغفر لنا ولك وللمسلمين. وبختم الفتوى دي بس بالسؤال ايه بقى او بالحديث، ان ربنا او ربنا بيتسامح في حقوقه الكلام ده يوم القيامه، يوم القيامه يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لكن يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله، لكن حقوق الآدمي هيجي كل إنسان بقى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني، كل أحد يقول عايز حقي خلاص، حتى أبويا هيقول لي وأمي وزوجتي وابني وأنا هقول ليهم وهكذا. طيب العمل إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يقول صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا وكذا، ويأتي وقد شاتم هذا وضرب هذا ويعني فعل وفعل وفعل، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم طرح في النار. يبقى عشان كده بنؤكد على حقوق العباد بصفة خاصة ان احنا نتخلص من القصة دي في الدنيا. طيب نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب ان شاء الله الاخ الكريم يعود اتصال ان شاء الله. طيب فبقول اهو يا جماعه دلوقتي انا ما زلت على قيد الحياه، استطيع اقول يا اخ الله يكرمك اكرمك ربي سامحني، حتى ممكن اقول الكلام، ممكن احنا زملاء في العمل وكذا وكذا وعايشين مع بعض على طول وفي علاقه موده بيننا، لكن حصل مني في حق اخي شيء في غيابه، ها وبعدين نقعد قعده كده طيبه ولا عزمته عندي على العشاء ولا قعدنا كده، اقول ان شاء الله ارجو يعني اما عشان احنا بنحب بعض في الله، لو في لو لو حصل منا اي شيء اخ قبل كده تسامحني، ولو حصل منك انا مسامحك، كلام عام كده يقول يا اخ انا مسامحك باذن الله في كل شيء، كويس، وانا اقول له ان شاء الله وانا برضه مسامحك، يبقى نجيب كده ايه بطريقه غير مباشره ان هو يقول انا مسامحك في كل ما بدر منك، وانا اقول له وانا مسامحك في كل ما وما سيبدر يا اخي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. ايوه اتفضلي. عايزين نكلم الشيخ والله. معاك يا بنت اتفضلي انت على الهوا. طب السلام عليكم يا شيخ. سلام الله فضيله الشيخ حاج اهلا وسهلا اتفضلي. لو سمحت والله بسال حضرتك يعني عايزه سؤالين. فضل. هل يجوز ان انا اصلي قبل يعني الفجر قبل سنه الفجر وقبل صلاه الفجر ركعتين سنه الوضوء او ركعتين توبه او ركعتين شكر لله؟ يا تقصدي السؤال الاولاني. السؤال الثاني برضه في سنن الرواتب اللي هي ال 12. هل ممكن اجمع سنن الرواتب مع مثلا قضاء الحاجه او مع اي غرض تاني مثلا توبه او شكر لله؟ حاضر ابشري ما شاء الله جزاك الله خير يا ربنا يبارك فيك يا رب ما شاء الله. لا الحقيقه انا اسيب برنامج قران وسنه وهاجي برنامج الفتاوى، انا سعيد والله بالناس، كلام طيب وكلام رائع جدا. يعني معنى كده أن الحجة أكرمها الله، يعني أول حاجة أنها بتصلي الفجر في وقته الأول. أدي أول إيه شيء ينوم أنها إنسانة فضيلة بفضل الله عز وجل، بتصلي الفجر في وقته. وكثير من الرجال لا يصلون الفجر، وكثير من الرجال لا يصلون الصبح، وكثير من الرجال لا يصلون بالمرة. فهي أولا تصلي الفجر. نمرة اثنين أن هي بفضل الله عز وجل بتصلي السنن والسنن الرواتب، جميل جدا، وبتصلي صلاة توبة، صلاة شكر، صلاة كذا، صلاة كذا. فأنا برضو سعيد جدا أن مجتمع المسلمين في هذه النوعيات الطيبة، رغم إحنا شايفين بلطجة وشايفين رشوة وشايفين اللي بياخد البنزين يحطه يرموه في الصحراء والمصاري السلبية، وعشان الإعلام وضحها لنا حاسين باليأس تقريبا أو القنوط، لكن البلد بخير والمسلمين بخير بفضل الله عز وجل. فأنا سعيد ولازم أؤكد على هذه المعاني وأقول للناس أبشرهم بمثل هؤلاء، إن شاء الله سيعم الخير وسننصر وسنرزق والبلد تسير إلى الأمان للأمام وللأمان بفضل الله عز وجل. أما صلاة الفجر، فطالما أذن الفجر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلا إيه ركعتي السنة. طبعا يصلي سنة الوضوء، خلاص صلي سنة الوضوء، هذا وارد. طب نستقبل الصلاة أول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضلي. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ممكن اتكلم مع حضرتك؟ اتفضلي اتفضلي قولي. انا ابني فضيله الشيخ عنده 18 سنه. نعم. فالوقت مشي مع شباب صحاب مش حلوين. فعرفت ان هو بيشرب، ومع ان احنا بنصلي وعارفين ربنا ووالده بيحج كل سنه. هو بيصلي؟ لا هو بيصليش. طب وسبتيه لحد 18 سنه من غير صلاه ليه يا حاج؟ احنا بنكلمه على الصلاه والله وبيصلي ويقطع. نعم. فمش عارفه ابوه ضربه وكلمه بالراحه وكلمه بالضرب. نعم. حاضر. اسال الله ان يهديه، اسال الله ان يهديه وابنائنا المسلمين يا رب. ايه والنبي يا شيخ ان ربنا يهديهم يا رب. حاضر. بس ما تحلفيش بالنبي، احلفي بالله. حاضر حاضر. طيب فالخلاصة بقول للحاج الكريم، الأول كنا بنتكلم على صلاة الفجر والصلاة قبلها. في صلاة اسمها صلاة سنة الوضوء، في سنة الوضوء خلاص. لو بصلي في المسجد بصلي تحية المسجد، الست الأصلي فيها بتصلي فين؟ في البيت. فهي إذا صلت بنية أنها سنة الوضوء لا بأس، وأن تصلي ركعتين السنة بتوع الفجر قبل الفرض أولا، ثم بنصلي إيه؟ نصلي الفريضة. السنة الرواتب يجوز الجمع؟ قالوا يجوز الجمع، مثلا زي عايز مثلا إيه دخلت المسجد، فأنا عايز مثلا يعني أنا بدي مثال، عايز أصلي ركعتين تحية المسجد وعايز أصلي ركعتين سنة الفجر اللي هم قبل الفجر مثلا أو سنة الظهر مثلا، فخلاص يبقى إيه هو المقصود في تحية المسجد؟ أن المسجد لأنه جعل للصلاة، ما أدخلش أجلس، أدخل أصلي. فإذا صليت ركعتين اللي هم السنة القبلية مثلا للظهر أو للصبح، وفي نيتي أن هم دول برضه تحية المسجد، فهذا يكفي. فهذا إيه؟ يكفي. بصلي ركعتين سنة، وأنا عايز إيه مثلا إيه صلاة الاستخارة، عايز بعد ما أصلي أدعي الاستخارة، يجوز؟ أيوه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. فالعلماء قالوا أي ركعتين سنة، أي ركعتين نافلة، وبعدهم إيه؟ ندعو. فإن شاء الله الراجح أنه يجوز الجمع في النيات مع النوافل والتطوعات، مش مع الفرائض أبدا. طيب اختلك بتقول ان ابنها عنده 18 سنة ومشي مع اولاد مش كويسين، ودلوقتي الاب زعلان والاب بيضربه. طبعا ندعي له بالهداية، ربنا يهديه ويهدي اولادنا واولاد المسلمين جميعا. لكن انا لو سمعتوا من شوية في الاول حلقة بقول ايه، ربنا يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وباكد على الحجاب برضه، علشان اصل الولد عرفناه ما بيصليش وما بيشرب مش عارف سجاير ولا بيشرب ايه، البنت مش عارف يمكن تكون ماشيه مع ولد، ولا البنت متجوزة عرفي، ولا البنت مش عارف ابصر ازاي، وبعدين نكتشف بعد وقوع المصيبة. فاحنا بنؤكد على هذه المعاني. فلذلك بنقول بقى يشوف بقى، تعال شوف منهج الاسلام من الاول، قال ايه؟ قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع. طب شوف اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي. والله يا سمحت يا شيخ. اتفضلي. معايا ابني شاف بنت كده، واحد صاحبه ودالي واحده يخطبها. يخطبها؟ اه. نعم. فراح قلنا له ده ما نعرفهمش وكده، وراح قال لي ايه لا ده انا كلها بتعرفها بدل ما اديني صاحبي خلاص. نعم. فراح خطبها بعد ما خطبها وقعد يصلي كتير وهو يعني عارف ربنا وكويس. نعم. فقالوا لا ايه ده هي لابسه اذان وكده، رحنا لانها يعني لابسه جيبه وبلوزه كده. لا لابسه جيبه وبلوزه في بيتها ولا بره بيتها؟ لا بره بيتها. اه. فراح اول ما شافها ورحنا نجيب الذهب راح اتضايق. اتضايق؟ اه وقال مش هروح تاني. راح والده قال له لا ما دام قلت لهم خلاص اتوكل على الله. رحنا اديناهم الشبكه ولبستها، وبعد ما لبستها قال لا مش ما قلبي كده مش مستريح وزي ما اكون جبل كده على صدري. نعم. ومش راضي يروح تاني. حاضر ولا اكلمهم. ساجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر يا حاج. برضو بأكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، موروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10. يبقى لو بنأمر اولادنا بالصلاة هم ابناء 7 سنين، وقبل 7 سنين بناخدهم المسجد بيشوفون الام بتصلي في البيت، الاب بيروح المسجد بياخد ابنه معاه، وهكذا يتعود وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. طب اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اسأل سؤال في الميراث؟ سؤال ايه؟ في الميراث. اتفضل اتفضل. الوصية الواجبة ما هو سندها من الكتاب والسنة او افعال الصحابة؟ حاضر ابشر. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. طيب عشان بس ما نطولش الاجابه، فبقول الاول يا جماعه انا مش مساله اجابه السؤال على المتصله فقط، انا بقول لكل المشاهدين والمشاهدات عايزين نربي اولادنا على الصلاه والاخلاق الفاضله والصدق والامانه وكل صاحب فاضل وكويس وهكذا من ايه، من نعومه اظفارهم، حتى لو هو صغير ما يمشيش مع ولد سيء ولا تارك للصلاه ولا بيشتم ولا بيسب ولا بيلعن، عشان ايه هيكبروا مع بعض هي يعني ايه يعني هيتشبه به. خلاص كده. المرء على دين خليله فلينظر احدكم ايه من يخالل. فبقول الخلاصه، بقول للاختنا الكريمه احنا لا نملك الا الدعاء، وانتم تراقبوا الولد والاب ياخده مع المسجد يصلي يامره بالصلاه وهكذا دل عليه، وان شاء الله ربنا يهديه ويحاول يبعده عن الصاحب السيء ويشوف له صاحب كده كويس، يكون مثلا هو له زميل في العمل ولا جارنا في البيت عنده ولد كويس يزوره يصطحب عليه، وان شاء الله ناخذ بالاسباب مع الدعاء ربنا يهدي الجميع يا رب. طيب مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. حضرتك لي سؤال بس عايز استفسر، هل ارتداء في الزواج من البدع ولا دي مش بدع؟ ارتداء ايه؟ وسؤال كمان بس انتظرني انتظرني. فهل ارتدائي في الزواج؟ دبلة الزواج. دبلة. الدبلة اللي هي دبلة مثلا فضية او كده. نعم. هل هذه من البدع؟ طيب. وي تاني. سؤال كمان حضرتك، كنت عايز يعني ارتداء العمة او الطاقية للرجال اذا كانت سوداء او غامقة يعني، هل دي برضك مش من السنن؟ حاضر. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. حاضر. طيب ال سؤال بس رجعت في الرسالة الأول. امرأة لها زملاء في العمل يضعون نغمات أغاني على الموبايل وهي تتأذى منها وهي تريد يعني وصية لهم حتى يهتد. صلاة أن يهدينا ويهديهم يا رب العالمين. إخوانا الغناء والموسيقى حرام قولا واحدا، يا كل المسلمين يا كل أمة محمد، الغناء حرام والموسيقى حرام قولا واحدا، فلا نسمع للأغاني ولا للموسيقى في الإذاعة ولا في التلفزيون، وبالتالي بتبقاش نغمات وتجد رجل فاضل مصلي ومشغل نغمات ومشغل مش عارف ام كلثوم وفيروز ومش عارف مين، ويدخل المسجد ويبقى قاعدين كده واقفين في الصلاه بين يدي الله، نلاقي ده بيغني وده بيقول موسيقى ومش عارف ازاي. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. فالناس الموظفين دول ناس افاضل، ناس متعلمين، ناس كرام، يعني نظن بهم الخير، فكيف تحمل الاغاني والموسيقى معاك؟ وقال لك اصل انا مش عايز اعمل قران معايا، اصل مش عارف يضربني في الحمام. ما قلتلكش حط قران يا اخي، يعني انا لو احط مثلا دعاء مثلا في بعض الأبيات الشعرية، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم مثلا، يعني أو أي أشياء من هذا القبيل. أنا بقولش حط، لا يجوز تحط القرآن نغمة، عشان ما تقطع القرآن عند كلمة تفسد المعنى، أو زي ما تقول تيجي في الحمام. يبقى هو يا قرآن يا أغاني، لأن لا عايز قرآن في النغمة ولا عايز الأغاني، لأن مثلا ممكن في القرآن حطت نغمة مثلا، يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله مثلا، فأنا على ما سمعت التعوى قول فاعلم أنه لا إله، ورح دايس عليه بقت إيه، ما فيش إله بينها، بقت شيوعية خلاص كده. فأنا أسأل الله أن يهدي الجميع. ويا جماعة يا موظفين، إحنا ناس متعلمين، ما ينفعش يحرم يحرم يحرم نغمات موسيقية وغني في الموبايل. طيب، تقول ابنتي أو ابني شاف صاحبه قبل واحدة خطابها وكلام من ده. طيب نشوف تصلي الأول. السلام عليكم. أيوه أيوه تفضلي يا بنتي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن وأنا بصلي أفتح المصحف أقرأ منه؟ ممكن ده خلاص سؤالك كده؟ حاضر حاضر سأجيبك يا بنتي. حاضر حاضر يا اخوانا. الزواج ده يعني علاقة، لسه قليل من شوية، علاقة زوجية مؤبدة على التأبيد. مش واحد قال لي في واحدة فرحت كده خلاص رحت خطبها، ولا واحد مش عارف ايه، ولا تعرفت على واحدة على الشات ولا على النت والكلام ده كله. ده حياة زوجية يا جماعة، حياة زوجية. فبالتالي لابد ان اعرف البنت، وان اعرف ابوها وامها وخالها وخالتها وعمها، أي والله وعمتها، واسأل عن الفاميليا كلها كده والمجموعة كلها، واعرف أصلها إيه وفصلها إيه، واسأل عنها وعن سلوكها وعن دينها وتدينها وصلاتها وحجابها وكل هذه الأمور، وأمها قبل منها، وأمها إيه قبل منها، عشان البنت بتشبه بأمها والبنت تشبه بإيه بأبوها. فوعدين هو ده الأب اللي هرجع له عند المشاكل وعند كده، هو يبقى جد أولادي وأولاده وهكذا. طيب السلام عليكم، صاحب الاتصال. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عايزه عندي يعني مشكله. اتفضلي. عايزه احكيها للشيخ. اتفضلي معاك الشيخ. طيب انا دلوقتي معايا بنت بقى لها 9 سنين يتيمه. يعني مش بنتك ولا مش بنتك؟ لا مش بنتي. انا جاي يعني واخداها من عندنا من البلد. جميل. وهي الأب ميت وبعدين الأم ماتت بعدها وأنا اللي ربيتها. جزاك الله خير. عندها عمرها 8 سنين. كويس. خانتني كتير، سرقت كتير، بقيت كل ما يمشوها ولا كده يعني تتبهدل بقيت أعيط وأجيبها تاني. فسرقت تاني لغاية أول امبارح سرقتني تاني. فالكل عمال يقول لي وديها ملجأ ولا وديها احداث. انا خايفه على البنت 15 سنه انها هتتبهدل، وربنا اللي انا عملته ده كله هيروح. طب اعمل ايه يا سيدنا؟ حاضر ابشري. حاضر حاضر. طيب فانا بقول نكمل بقى. الاخ اللي هو زميله رشح له واحده وطلعت غير مناسبه، فاقول يا اخوانا نتقي الله ونتأنى، لابد أن نستشير وأن نستخير. حط القاعدتين دول، أن نستشير وأن نستخير. كمان مرة، نستشير ونستخير. بنستخير الله عز وجل، وتعرفين الاستخارة كيف تكون، ونستشير الناس إيه اللي حوالينهم واللي جيرانهم وزملائهم في العمل و وكل ما نستطيع إيه نعرف كل شيء، عشان دي حياة زوجية. حياة زوجية لا تكون بالعجلة ولا أنبهر بمظهر ولا بجمال ولا بغير ذلك، لكن لابد أسأل كويس. وطبعا أنا بقول بقى الولد مش مستريح نفسيا، خلاص يستنى ويهدأ ويستخير ربنا كمان مرة. وإذا كان خلاص ما فيش قبول، معلش بلاتي قبل ما في عقد زواج وتبقى البنت بعد كده اسمها مطلقة وبعبء عليها في المجتمع، لا من الأول نقول إيه والله إيه يعني ربنا ييسر لها وييسر للجميع وينفض من الأول إذا تعثرت الأمور، ويستخير ربنا سبحانه وتعالى وما ياخدش قرارات متعجلة، يتأنى ويستشير ويستخير ثم يتخذ القرار الملازم الملاسم إن شاء الله. طيب الوصية الواجبة، أخي الكريم اسأل الوصية الواجبة. أنا شخصيا أنا على قدر علمي والله أعلم لا أعرف لها دليلا صحيحا لا في الكتاب ولا في السنة، غير أنه القانون المصري يعني هو بيعمل به في القانون المصري والسوري فقط، وقالوا أن بيفترض أن الجد وصى لأولاد ابنه أو أولاد بنته وصية وأصبحت وصية إيه؟ واجبة. يبقى يجوز الوصية لغير الوارث بحيث أن الوصية لا تزيد عن الثلث، فاللي شرع القانون بتاع الوصية الواجبة قال بشرط إيه؟ قال لا يزيد عن ثلث التركة. طيب في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب يعود اتصال إن شاء الله. فأخي الكريم سؤالك اللي بقول لحضرتك قالوا أن المشرع افترض أن الجد، طبعا هي الوصية الواجبة لمين؟ لو أن ولد ما يعني رجل مات في حياة أبيه أو بنت مات في حياة أبيها، فالأولاد أولاده بقى بيورثوا من جدهم نصيب أبوهم ولا أمهم ولا لأ؟ فالأصل في المذاهب الأربعة أنه لا يرث. الأصل أن إيه؟ أنه لا يرث. فقالوا طيب ما هو يجوز أن المورث يوصي لغير الوارث، خلاص؟ فهم افترضوا أن الجد وصى للأولاد دول وصية، فقالوا إيه بقى القانون بيقول إيه؟ أن الأولاد دول اللي هم الأحفاد يأخذوا نصيب أبوهم أو أمهم بحيث إيه؟ لا يزيد عن ثلث التركة. طيب نستقبل الصلاة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي. لو سمحت يا سيس. نعم. لو انا ليا اصحاب مش ملتزمين ينفع ان انا افضل مصاحبهم ولا لازم اقطع علاقتي بيهم؟ ثم تنصحيهم الاول. حاضر سأجيب. شخص في منهم بيقبل النصيحة وفي منهم مش بيقبل. طب عدم التزام ده في الصلاة ولا في اللبس ولا الاثنين؟ في الصلاة. الصلاة. حاضر حاضر سأجيبك. حاضر. طيب هل ارتداء دبلة الزواج بدعة؟ يعني انا عايز اقول الدبلة والاشياء دي ما يتعلق بالعبادات، لكن هذه ليست من عادات المسلمين. في الاسلام يجوز للرجل يلبس ايه؟ يلبس خاتم الفضة بزواج من غير زواج. لكن مسألة ان بقى فيه دبلة خطوبة واذا كان خاطب ما عرفش في الدبلة في الايد اليمين وبعدين اقلب في الشمال، هذه اشياء نصرانية وقبل النصرانية ياخدينها عن اليونان، فاحنا مش عايزين نقلد تقليد اعمى، مش عايزين نقلد ايه؟ تقليد اعمى. فيعني انا ارى الافضل، ما بقولش انه بدعة، لكن اقول الافضل انه يعني يلبس خاتم كهذا او من غير دبلة من غير اي شيء تنتهي القضية. وطبعا إلا هيلبس دبلة، المرأة تلبس دبلة ذهب، يبقى خلاص إن قالت دبلة تلبسها ذهب، لكن الرجل طبعا يحرم عليه إيه؟ الذهب والحرير. إن كان ولا بد هيلبس إيه؟ هيلبس فضة، وأنا لا أرجح أن يلبس. ارتداء العمة أو العمامة والطاقية إن كانت سوداء أو غير ذلك من الألوان. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وعلى رأسه إيه؟ عمامة سوداء. فوالله اللي يلبس عمامة سوداء هنقول إيه؟ جائز. طب ناخد صلاة أول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا الحمد لله. ازي حضرتك؟ بخير ونعم الحمد لله. حضرتك والله منور الشاشة يا. الله يكرمك على قدرك. بعد إذن حضرتك شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. هو أنا يا شيخ بإذن الله كل ما أجي أتقدم لعريس في اليوم اللي هيتم فيه الشبكة الموضوع يتفشكل، وكلهم بيبقوا عايزيني وبيبقوا مرحبين بيا وهم اللي مختاريني وكل حاجة وما فيش فايدة، وفي اليوم برضو اللي هم هيلبسوا فيه أو هم هيجوا يعملوا فيه أو كده يقوم رايح ما يجيش العريس وبقوا حالتين شلفانات كتيرة جدا وعملين عمال كتيرة جدا وما فيش فايدة، واتخطبت برضو بعد ما اتخطبت بعد فترة وجيزة خالص برضو العريس سابني، وعلى كده بقالي 10 سنين أو 15 سنة وأنا بصلي وبستغفر ربنا وعارفه ربنا كويس قوي وبحاول اتوب كل ما بعمل المعصيه او بعمل اي حاجه بحاول اتوب عنها. فبالله عليك يا شيخ قول لي اعمل ايه وادعي لي. ربنا يخليك يا شيخ ادعي لي. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقك الزوج الصالح الزوج الصالح عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وإن شاء الله المشاهدين يؤمنهم أن ربنا يسر بناتنا وبنات المسلمين وبنتنا الفاضلة. أسأل الله بمنه وكرمه أن شاء الله الحلقة القديمة كده ولا قريبا تتصل تقول أنا عقدت زواجي خلاص وخلصت بقى من الشبكة والخطوبة الكلام ده وأنا ربنا أكرمني بزوج صالح يعني على طاعة الله. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب الـ الـ الـ الـ العمامة على أي الأحوال العمامة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي يقول لها من العادات. فإذا كان أنت كنت يعني مثلا رجل من أهل العلم أو من طلبة العلم أو كذا يبقى لا بأس أن تلبس العمامة. وأنا بقول بلاش السوداء عشان ما نبقاش إيه ما تبقاش شاذة في المجتمع ما تبقاش فيها نوع من الشهرة نوع من إيه من الشهرة. يعني العمامة السوداء إما بيشوف على صوفية الدراويش بتوع الموالد وين بيشوف على الشيعة اللي هو بيدعي اسمه سيد. الشيعة عندهم عمتين عمة سودة وعمة ايه بيضة. يقول لك العمة البيضة دي بقى واحد شيخ كده واحد من عمة الشعب لكن العمة السودة بيدعي ان هو من اهل البيت. انت ملاحظك. طيب نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي. النبي عايز استسمع حضرتك يا شيخ بالله عليك اسالك سؤال بس. تفضل. انا انا انا انا انا راجل كان علي دين وما زال علي الدين فالظروف بتاعتي مش مسافر ان انا عايز اسد الدين. انا عايز اسد الدين نفسي اسده اني تعافي منه وخايف وروح ربنا ولا ما اسدش الدين ده بس المعيش واخي ليه شرعي وانا يعني معي 9-7 ايام مخليني مش قادر اسد الدين. حاضر. فتنصحني ايه يا شيخ بالله عليك. ابشر ابشر. حاضر سهل ان شاء الله. حاضر. طيب بس انا مش بس بالترتيب بس القراءة في المصحف من الصلاة. أجاز بعض العلماء قراءة القرآن من المصحف في الصلاة إذا كانت صلاة النافلة قيام الليل فقط لكن في الفرض لم يثبت ذلك ولم يصح في هذا الشيء. يبقى أنا مثلا أصلي قيام الليل وعايز أصلي أو أنا مش حافظ مثلا كتير وعايز أصلي مثلا أقرأ جزء في الليلة يبقى احمل المصحف في يدي او كان عندي حامل اضع عليه المصحف خدت من حضرتك هذا جائز. اما في الفرض فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب الست اللي عندها جابت بنت يتيمة ربتها وبعد كده البنت سرقتها برضو يا اخوانا انا بقول اولا ربنا يهديه وربنا يأجرك على تربيتك ليها وخدي بالك حضرتك ان اجرك عند الله ثابت سواء فضلت في البيت ولا وديتيها دار ايتام. يعني أجرك لن يضيع بفضل الله عز وجل سواء كنت خليتها في البيت أو وديتها إيه دار أيتام. أجرك لن يضيع بإذن الله عز وجل لأنك ما افتريتش عليها هي اللي ما شكرتش النعمة وبتجحد النعمة. بس برضو بقول يا جماعة لو احنا من الأول رقبنا البنت الصغيرة جبناها وهي صغيرة ورقبناها وهذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا ما كانتش هتطلع إيه تكون سارقة بهذه الصورة. فأنت على الخيار لك انك تهذبي فيها وتبقيها معاكي يبقى خير وبركه. ما كانش وقتها دار ايتام يبقى لا منع ان شاء الله. طيب اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي. كان في اخت اللي هي دكتور يا شيخ كانت عايزه تسال عن تكبير الصدر. انا حرام ولا حلال؟ انا ايه؟ تكبير الصدر. تكبير الصدر. حاضر. وبالله لك شيخ تدعي بالزوج الصالح يا رب. أسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا صالحا تقيا نقيا عاجلا غير أجل يا رب. اللهم أمين. طيب جميل. الست البنتين بتقول أن عندها أصحاب يعني صحبات يعني مش ملتزمين فبقول لها في الصلاة ولا في الحجاب؟ بتقول في الصلاة. أولا ما ينفعش في مسلم أو مسلمة لا يصلي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولما أهل الجنة بيسألوا أهل النار إيه اللي ودكم النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ما كناش بنصلي. وربنا سبحانه وتعالى في نفس الآية دي بيقول بقى في سورة المدثر يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. عن ايه؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الشاهد بقى ان ربنا سمى تارك الصلاة مجرم. سمى تارك الصلاة مجرم. فانا ما بقاش ليا صاحب مجرم ابدا. خلاص. يبقى احنا ننصح ونقول ونعلم، نجيب مثلا شريط ولا سي دي عليها مثلا خطبه عن الصلاه، ندي هديه كده كتيب عليها حاجه عن الصلاه، ونقوم بقى بالله علينا. ما استجابتش، لا معلش، هذا فرق بيني وبينك، طالما ايه ترك للصلاه بالكليه. هناك من العلماء من يكفر ترك الصلاه، اقل ما يقال في انه فاسق، فكيف اصادق واصاحب واوادد فاسقه؟ لا، ولعل يكون هذا الهجر وفي فيه زجر وتعود الى رشدها، وربنا يهديها يا رب، ويتوب على كل تارك صلاه وعلى كل عصر. البنت بنتنا بتقول ان كل ما تتخطب يوم الشبكه ولا كذا الموضوع ما يتمش، يعني اقول الكلام ده يعني مثلا قد يكون هناك تعنت في بعض الطلبات، السجادة على مين والستارة على مين والوسائل السيئة اللي انتشرت في عادات في مجتمعاتنا، ولازم نجيب كذا وكذا وكذا، فنسق الكاهل الطرفين ما تتمش الخطبة قد يكون. فليه يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. لكن قد يكون يعني أولا كل شيء بقدر الله عز وجل، قد يكون قد يكون لك سحر، فأنت عليك بالحفظ على الصلاة والرقية الشرعية، وتكسري من الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، وأنا أدعو لك والمؤمنين والمشاهدين إن شاء الله يدعو ويؤمنهم إن شاء الله أن ربنا يرزقك زوج صالح أنت وكل بنات المسلمين، اللهم آمين. طيب في اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون وتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أسأل سؤال. اه تفضلي. في واحدة معاها يعني واحدة يسعها نزل يقول مثلا دي الوحدة يعني متربية يتامى، وهي ما كانش معاها مثلا مصاريف العيالة، خدت نصها. خدت منها 50 يعني. قولي السؤال تاني بالراحة كده، قولي سؤال تاني. قولي السؤال تاني. واحدة جسعتها من الزنية وقالت لها الواحدة متربية تاني. اه. وهي انا حاسة يعني وهي انا محتاجة يعني ما عايزين. اه. ومرتش بيها، خدت نصها وعطتها نصها. عايزة اعرف يعني ايه ال يعني حد ده فلوس اداها الفقراء فهي اخذت جزء منها؟ اي. هي كانت هي محتاجة يعني مش طايلة تاخد من الجهات، وكانت عندها تقول لله مش طايلة يديها يعني الواحدة كده قصة. حاضر حاضر. عايز الرب يخليك. ابشري. حاضر حاضر. الاخ بيقول كان عليا دين وعايز اخذ الدين وعندي اولاد كتير وكذا وكذا. اولا الدين وهم بالليل وذل بالنهار، لا ينبغي ان نستدين الا لضروره قصوى، مش نستدين علشان نغير مثلا الغساله العاديه الى غساله اوتوماتيك ولا فول اوتوماتيك، ولا نستدين عشان كماليات، لكن لو نستدين يبقى لضروريات. دي اولا. ولخطوره الدين حتى بعد الموت، حتى الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين، فنبقى احذر الجميع من الدين واستدانه. طيب اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ يا مرحبا، الحمد لله رب العالمين. لو سمحت انا بنقول من شركه لشركه، وبالنسبه لصندوق الرعايه فيها هو الدخول فيه اختياري. قول تاني كده، قول تاني بالراحه كده. نعم؟ قول تاني السؤال بالراحه. بنقول من شركه لشركه ثانيه. بنقول من شركه لشركه ثانيه. الشركه اللي انا اتنقلت فيها دي الدخول فيها صندوق رعايه بتاع العاملين. الدخول فيه اختياري، فالشركه بتدفع فيه حوالي 46% من اساسي. نعم. هل ادخل واخد الشركه بتاعه بس ولا ما ادخلش، ولا في حاله ان انا ما ادخلش طبعا مش زمايلي كلهم بيتكلموا المبلغ ده وانا مش بتاعي. يعني الشركه بتدفع من عندها ولا من راتبك انت؟ لا من عندها 43% ومن راتبي انا 3%. حاضر. ابشر. حاضر حاضر. ربنا يكرمك كتير. امين يا رب. طيب فبقول لاخي الكريم انت عندك دلوقتي طريقتين بقى لقضاء الدين، قضاء الدين. الأول ربنا قال بقى لصاحب الدين، ربنا قال إيه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يا الناس اللي هو صاحب الدين، أخوك المسلم عليه دين ومش قادر يسد الأمور، معسرة معاه، ذو عسرة. فربنا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، انتظر عليه. قال لك هجيب الدين بعد 6 شهور، مش قادر انتظر كمان شهرين كمان سنة وأجرك عند الله عز وجل. عايز أفضل من ذلك؟ ربنا يقول إيه؟ وأن تصدقوا خير لكم. يبقى يا صاحب الدين، أنا بخاطب بقى كل صاحب دين، لما تجد إن فلان كثير العيال اعتبر كده بقى صدقة، وقول إيه؟ أنا سامحتك لله، وانتظر الأجر من الله عز وجل. هذا هو الأصل. طيب السلام عليكم. طيب حاضر. طيب فدي حاجه. حاجه ثانيه يا اخي الكريم بسرعه بقى، بيقول لي ان في حاجه اسمها التورق، اي شراء التورق من الورق. حاضر فاضل دقيقتين هجاوب بسرعه. حاضر يعني بيقول لي ممكن حضرتك تشتري اذا كانت الدين يعني صغير، تشتري مثلا ثلاجه ولا ثلاجه وتلفزيون ولا كذا تقسيطا وتبيعهم نقدا بسعر اقل، بس ما تبيعش لنفس الراجل اشتريت منه. انت اشتريت من محل تبيع في محل تاني او لواحد جارك او صاحبك، يبقى اشتريت بضاعة مثلا بخمس تلاف جنيه بالتقسيط، هبيعها باربع تلاف جنيه نقدا اسد الدين اللي عليا، وبقى ايه اصبح عليا دين مقسط. هذه صورة اجازها العلماء والله اعلم. واحدة بتربي يتامى ايدها مش طايلة، وبعدين حد اداها مبلغ عشان تديه لفقراء. الاصل تقول اللي بدي الفلوس دي تقول له انا عندي ايتام او انا فقيرة وانا استحق الزكاة استحق الصدقة، عشان ايه هو يعطيها من الاصل. اما اذا كان يعني حالهم مستور ومستحي انها تقول ان محتاجين ولا كذا عشان وضعهم في المجتمع، فان كانت بصدق وامانة محتاجة يجوز لها ان تأخذ من هذا المال. الاخ الكريم منقول من شركة لشركة، والشركة فيها صندوق رعاية للعاملين وهو اختياري. شركة بتدفع 43% من ايه من القسط هذا، هو بتدفع 3%. والله الشركة جزاها الله خير، بس شرط يكون ايه صندوق تكافلي، ما يكونش الاموال دي بتوضع في بنك ربوي ولا بتستثمر بطريقة ربوية. تكافل يعني ايه بنجمع المال مع بعضنا، وبعدين والله فلان حصل له عنده حالة معينة حسب اللائحة اللي حطيناها، حالة الزواج كذا، الولادة كذا، الحادثة كذا، يبقى ايه قد يكون انا ادفع ادفع ادفع ولا اخذ، او في الاخر اخذ اللي دفعته في النهاية هديه له مكافأة في نهاية ايه الخدمة. لكن المهم عندي ما يكونش الكلام ده فيه تعامل ايه ربوي، ما يكونش فيه تعامل ايه ربوي في المسألة. وربنا يعني ييسر لنا ولكم كل خير. انا سعدت والله بلقائكم في هذا البرنامج، وما انساش ادعي العم وجدي وحمات عم وجدي، ربنا يشفيهم وعافيهم يا رب كما طلب مني، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرتها.